المنقطع وبمجهول العين. كذلك تارة وتارة القرائن. اي نعم. يعني من الممكن ان يكون طريق منقطع واخر منقطع، او مجهول عين ومجهول عين. يعني ايه بس ما يكونوا في طبقة واحدة. ايه. ما يكونوا في طبقة واحدة. لا يكون المخرج واحدا عن رجل واحد. ايه نعم. بارك الله فيك. بارك الله.